بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. في هذا الحديث وعد، هل هذا الوعد مشروط بشروط أخرى والسلام من بعض الموانع مثل الشرك ونحو ذلك؟ بلا شك أن هذا الوعد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مشروط بأن لا يحبط هذا العمل، وبأن لا يأتي بما يسخط الله عز وجل عليه أو ما يوجب يعني الخلود في النار والكفر من الشرك والكفر. وكذلك الوعيد أيضا هو نافذ بشرط أن لا يأتي من العمل ما يرفع الله عز وجل به العقوبة، لأن الوعيد قد يرفع الله عز وجل العقوبة عن صاحبه بالحسنات، وكذلك الوعد قد يحبط بالسيئات. فالإنسان يكون على حذر يعني من أن يحبط حسناته، وأن يجتهد دائما في أن يمحو السيئات بكثرة الطاعات. بارك الله فيكم. قد يتوهم التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار، وبين قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنصوص الدالة على عدم المؤاخذة بما جهل الإنسان حكمه ونحو ذلك. لا، ليس هناك تعارض، وإنما معنى قوله ما يتبين فيها يعني هو لا يدري هل هي من الخير أو الشر، متردد فيها ويقدم عليها وهو لا يدري. أما الكلمة التي قالها الإنسان وهو غافل عنها من غير أن يعني يخطر يعني في باله، فإن الله لا يؤاخذه بجهله أو بنسيانه، ولكن هذه الكلمة لا يتبين فيها ولا يتثبت ولا يتفكر، ودائما تحصل منه ولا ينزجر، وإنما يتمادى في هذا الأمر. هذا هو الذي ورد به الوعيد. أما إذا قال الإنسان الكلمة وبعد ذلك تبين له وندم أو أنه هو جاهل بحكمه فإنه لا يؤاخذ، لكن أيضا قد يؤاخذ بأنه يخوض فيما لا يعلم. لا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعلم، ولا تخف ما ليس لك به علم. فالإنسان يعرف هل هو عالم أو جاهل، فإن كان جاهلا أمسك، وإن كان عالما تكلم، وإن تردد يعني عنده في حدود علمه هل هذا من الخير أو من الشر، يجب عليه أن يتثبت. نرجو منكم التذكير بخطورة بعض الكلمات التي تجري على ألسنة بعض المسلمين للأسف من سب الدين أو الكلام في الرب عز وجل بما لا يليق به سبحانه وتعالى ونحو ذلك. نعم، هذه من الأمور الخطيرة، وهي من الكلمات التي توجب سخط الله عز وجل، تعرض الله عز وجل بشيء من التنقص بنفي صفة الكمال عنه أو بنسبة الباطل إليه، فإن هذا خطير وهذا موجب للكفر. ومما يؤسف له ويحزن القلب أنه في بعض بلاد المسلمين هناك من يسب الله والعياذ بالله، أمور تقشعر لها الأبدان، ونخشى أن نؤاخذ يعني بهؤلاء، ويخشى في بلد يعني يسب الله عز وجل فيه أن يخسف به. إذا لم يقم العقلاء على الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء فيؤاخذون به، فكيف بلد مسلم يتعرف فيه لرب العالمين؟ اليهود والنصارى عقلاؤهم يعني يخشون من هذا الأمر، فهذا أمر خطير ومجرم للكفر. وأنا قبل أن أقول حقيقة أن هذا الأمر أول ما نقل لي وبعض طلاب العلم أن في بلاد المسلمين هناك من يسب الله لم أصدق، وكنت ظن أن هذا من المبالغة، حتى ثبت بنقل الثقات أن هذا موجود. بالحمد لله نشأنا في هذه البلاد توجد المعاصي والذنوب، لكن لم يطرق أسماعنا بحمد الله أن رجلا، وأنا لا أشك أن كثير من الكبار في السن الذين يعني بلغوا مبلغا كبيرا في السن في هذه البلاد ما طرقت أسماعهم سمع يعني من يسب الله ويتكلم بكلمة سيئة في رب العالمين، لأن هذا بحمد الله يعني موجود يعني حتى عند أهل الفطر السليم والتعظيم الله. وأما أن يكون في بلاد المسلمين هناك من يسب الله أمور منافية للعقل وللفطرة وللدين، ويخشى على المسلمين إذا سكتوا عن هذا الأمر أو لم ينكروه أن يؤخذوا بجريرة هؤلاء وبخطورة هذا الأمر. هذا ليس تعرض لبشر، وإنما هو لرب العالمين الذي بيده الأمور. الله قادر أن يخسف بأهل الأرض في لحظة واحدة ويعاقبهم بأشد العقوبة، ومع هذا رحيم، يعني يغفر الزلة وينادي عباده في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، ومع هذا يرحمنا. حياتنا الآن كلها بيد الله عز وجل، لولا توفيق الله والله ما بقي أحد على وجه الأرض ثانية واحدة، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، وجودنا برحمة الله. فأي أمر يعني يرتكبه هؤلاء، وأي أمر يعني يدخل فيه هؤلاء اليهود والنصارى، يتنزهون عن هذا. لو أتيت بيهودي ولو قطعته إربا قلت له سب الله، من يسب الله؟ النصارى الذين نحن الآن نعتقد كفرهم، يهود ونصارى ونعتقد أنهم كفار، لم يقدمون على هذا، كيف مسلم يقدم على هذا؟ ولهذا لا شك بين أهل العلم بإجماع العلماء أن من تكلم في الله عز وجل بكلمة فيها تنقص من سب أو نفي بعض كمال الله أو نسبة النقص لله فإنه كافر بإجماع الأمة، بإجماع علماء المسلمين، إلا أن يكون رجل مجنون لا يدري ما يخرج من رأسه، فالله عز وجل من رحمته رفع القلم عن المجنون. أما إنسان يغضب ويقول أنا غضبت وتكلمت، لماذا لا تسب المسؤول، تسب الرئيس؟ لأنه يعلم أنه سيؤخره. وأما رب العالمين لحلمه بعباده تجرى عليه هؤلاء الجهلة. فنحن نقول لا يجوز إنسان لا يسب رئيس ولا مرؤوس، لكن يضرب مثلا أن بعض الناس يتجرى على رب العالمين جرعة لا يتجرؤها على بعض الخلق، هذا أمر خطير. ويجب علينا أن نقول على هؤلاء، وهذه البلاد التي يوجد فيها هذا الأمر، يجب على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا وأن يتحركوا ويذهبوا إلى ولاة الأمر، يقال إما أن تسجنوا هذا أو تقيموا في حدود الله أو نخرجه يعني من هذه البلاد حتى لا يتضرروا به، لكن هذا يكون بالطرق الشرعية وبمساعدة المسؤولين ولاة الأمور أن يأخذوا على أيدي هؤلاء حتى لا يصابوا بعقوبة من الله عز وجل. بعض السلف كان إذا تكلم رجل بغيبة في بشر في إنسان قام مسرعا ينظر وراءه يقول أخشى أن يخر عليه السقف. وما يسب رب العالمين ما يخشى الإنسان أن تنزل عليه عقوبة من الله عز وجل؟ والله إنا نخشى، وليتنا لم نسمع بهذا، لأننا نخشى أن نؤاخذ بوجود ناس يسبون الله عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يفعل لهم شيئا. هذا أمر خطير، يجب على المسلمين أن يدركوا خطورة الأمر، وأن هذا الأمر ليس هو من كلام السهل مهما قلنا فيه وهو يتكلمنا، لا يمكن أن نعطي يعني تصورا صحيحا يعني لخطورة هذا الأمر. وكذلك التعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أجمع العلماء كما نقل القاضي عياض يعني في الشفاء في أن من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء على سبيل التنقص، قال حتى ولو عرض ببعض ما يعرض له من الأمور الفطرية التي تعرض للناس، مثال ذلك لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو يريد أن يتنقصه بذلك فإنه يكفر، لأنه يريد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وصفه بوصف يعني لا يريد به، قال هو بشر يأكل ويشرب وينام، هذا لا بأس. لكن لو أراد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرض له من أعراضه البشرية، قال العلماء أنه يكفر بذلك. وقال بعض العلماء من الأحناف لو قال جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة يكفر بذلك. ومع هذا نجد الآن من يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة غضبت عندما قام بعض النصارى بالتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تغضب، لكن غضبنا ينبغي أن يكون أشد على المسلمين الذين يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن هذه أصول إذا تكلم فيها الإنسان، إذا تعرض لرب العالمين أو لنبيه صلى الله عليه وسلم أو للدين أو للصحابة ونقلت هذا الدين، فإن هذه أمور ليس بعدها شيء، هذا فرقان ما بين المسلمين والكفار، بل حتى بعض الكفار لا يتجرعون على هذا الأمر. النصارى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة يعني أبى بعضهم وقال إن نخشى أن يكون نبي فنهلك بدعوته وبلعنته، فكيف الآن الناس يتجرؤون على الله، يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون الإسلام؟ وهذا من خذلان الله وعدم توفيق الله لهؤلاء. وفي مقابل ودائما يذكر مثال والله أني أتعجب منه، رجل مجنون أدركته، يعني كان جارا لنا مجنون ذهب عقله بالكلية، فإذا أذن للصلاة قام وتوضأ ودخل المسجد وصلى، ثم يقوم بعد ذلك ويعظ الناس. سبحان الله، انظر كيف حفظ الله هذا الرجل مع ذهاب عقله في دينه، وهؤلاء لهم عقول وهم يتعرضون لرب العالمين. وهذا دليل كما قلنا حفظ الله لعبده. فهذا الرجل يرجى أنه فعل أعمالا صالحة حفظ الله عليه دينه حتى بعد ذهاب العقل. ولهذا تجد بعض السفهاء والضعاف والذين لهم ضعف العقل، لكن إذا جاءت الصلاة قام وصلى.